بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المجلة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم لابن الشاطب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في البيت 116 من هذه الموضوع المبارك العقيدة في رسم القرآن الكريم، قال: ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم ولا كذابا اشتهرا. وتكلمنا في الدرس الماضي على المشارق والمغارب معاليهم، وبقي من هذا الألفاظ قوله تعالى ولا كذابا. هذا اللفظ لقوله تعالى ولا كذابا مراد به قوله تعالى في سورة النبأ لا يسمعون فيها بغضا ولا كذابا، بغض 35 في هذه السورة سورة النبأ. يقول الدائم رحمه الله تعالى بسنده عن عبد بن عيسى إلى نافع إنها مرسلة بالألف في سورة النبأ كذابا، بالألف بعض الذات كذابا. وفي موضع آخر قال أصد حذف الألف فيها فاضطرب، فاضطرب من نقل عن الدائم رحمه الله تعالى في دفعه ولا كذابا في الموضع الثاني. فمرة قال نقل حول إثبات الألف فيها ولا كذابا، وفي موضع آخر من كتابه المقنع قال بحذف ألف ولا كذابا محذوفة. فرد عنه الأمران الإثبات والحذف في هذا اللفظ في كتابه. وسكت أبو داود عنها، أبو داود تلميذه سكت أبو داود عنها كما في النسخة التي بين أيدينا. يقول اللبيب هو أحد شراح العقيدة: واتفق كتاب المصاحف جميعا مشرقية ومغربية كلهم على حذف ألف التي بين الباب والباء في قوله تعالى ولا كذابا وهو الثاني، وهو الثاني ولا كذابا مقيدة بولا، ولا كذابا قال هذه الألف أجمع علماء المصاحف وعلماء الرسم على حذفها من هذا اللفظ في قوله تعالى ولا كذاب الألف محذوفة، معنى أنها ألف صغيرة بعد الباب، هذا معنى قولنا حذفها. قال ولا خلاف، يقول ولا خلاف في الأول أنه الألف قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا المدى الأول الآية 28. قال هذا الموضع لا خلاف فيه بين كل علماء الرسم أن ألف فيه ثابته، وكذبوا بآياتنا كذابا قال هذه ألف مجمع عليها بين كل علماء الرسم. أما الثاني فهو الذي حصل في اضطراب عند الداني، ويقول هو بديل إنها محذوفة، فبديل يرجح أن الألف الأولى في قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا ثابته، وأن الندع الثاني ولا كذاب قيد بولا قال هذه الألف هناك اتفاق من علماء الرسم على حذفها، فهو هذا قول بديل. فإن قال قائل لأي شيء حذفت الألف الثانية، الذي يقول بعد أن ثبت بأن الألف الأولى ثابتة وأن الألف الثانية محذوفة، قال فإن قال قائل لأي شيء حذفت الألف الثانية في قوله تعالى ولا كذابا هذه الألف الثانية لماذا حذفت؟ فالجواب عن ذلك كما يقول أن جميع المصنفين جميع كتاب الرسم كما قال ذكروا في كتبهم الأولى بالألف وكذبوا بآياتنا كذابا ألف ثابتة، قال هكذا كل علماء الرسم. وأما الثانية قال فبغير ألف ولا كذابا قال بغير ألف هكذا ذكر علماء، فهو يقول هكذا ذكر علماء الرسم العهد عليهم، فهم الأولى فاجتة والثانية محذوفة. يقول الصحابي رحمه الله وشرف على الوسيلة ورسمت في المصاحف العراقية بالألف ولكن بعد بألف فاجتة في الثانية، ولكن بعد يقول ورسمت في المصاحف العراقية ولكن بعد بألف فاجتة، وهذا يوافق أحد قوله الداني في أنها ثابتة، قول الثاني ويخالف قول الوليد في أن الثاني هذه إجماع على حذفها. قال الصحابي في شرحه ورسمت في المصاحف العراقية بألف ولكن زاد بألف، ورأيتها هكذا يقول ورأيتها في المصحف الشامي بغير ألف في المصحف الشامي، قال ولكن زاد بألف في المحذوفة، وهذا يوافق قال أحد قوي الداني ويوافق قوي الجديد فإن الثانية مجمعا على حذفها ولكن زاد. فيقول السخاوي رحمه الله تعالى ورأيت في المصحف الشامي ولكن زاد ألف محذوفة. ثم قال وماذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في الوليد كذابا الأخيرة قلوا عنهما كذابا الأخيرة، أن يقصد ولا كذابا كذابا الأخيرة قلوا عنهما أساورة. ثم قال في موضع آخر كذا ولا كذابا يرسم بمقنع، كذا ولا كذابا يرسم بمقنع. يقول الشارح المرغني في هذا بيت الأول أخبر عن أبي داود بحمد الألف الذي قال فيه كذاب إلى خيرة معطوف على نادي أبي داود، يعني أن أبا داود حذف هذه الألف من لفظ كذابا لخير في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إذن فصحب مورد إذا نقل عن أبي داود حذف الألف الثانية ولا كذاب هذا، وهذا هو الآتي في قول الناظم بخلاف عن أبي عمرو، يعني أبي عمرو في البيت الثاني قال كذا ولا كذاب يرسم بمقنعين، الخلاف هناك خلاف عن الداني رحمه الله تعالى بإثباتها أو بحذفها. إذن تتحصل من هذا أن هذه الألف الثانية فيها اضطراب بين علماء الرسم، منهم من قال بإثباتها ومنهم من قال بحذفها، واحترز بقول الأخيرة عن الأول منها وهو قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، كلهم مجمعون على أن الألف الأولى ثابتة كذبوا بآياتنا كذابا. ودرى عمل المشارقة هنا مشارقة كلهم في مصاحبهم على إثبات الألف الأولى وكذبوا بآياتنا كذابا، وحذف الألف الثانية ولا كذابا. تفتح المصحف لا عندك تراها هكذا وكذبوا بآياتنا كذابا ألفها ثابتة، بدء الثاني ولا كذابا ألفها محذوفة ألف صغيرة بعد الثاني محذوفة. ودرى المغاربة على عكس هذا قالوا بإثبات الألفين في الأولى والثانية، مصاحف المغربية على التي قالون على رواة ورش تفتحها تجدها ولا كذابا بألف ثابتة وكذبوا بآياتنا كذابا ألفها ثابتة، فأثبتوا كلا الألفين. وذلك نتمنى عن ماذا؟ عن اضطراب الداني. الداني رحمه الله تعالى وهم يعتمدون عليه كثيرا قال مرة إنها محذوفة قال مرة إنها ثابتة، فهم أثبتوا الألفين الأولى متفق عليها، الثاني هذه فيها خلاف فالداني اضطرب فيها، فلما رأوا هذا الاضطراب أثبتوا الألفين في المصاحف المغربية على رواية قارون وعلى رواية ورش في ثابته بخلاف المشارقة فإنهم أثبتوا إلى إجماعا وحذف الثانية لأن أكثر النقل على حذفها. بقوله هناك الذي حدا بعدم اتفاق المشارقة والمغارب على الثاني أن أحد الشراح شراح المورد وهو اسمه ابن أجد طاء له كتاب اسمه التبيان في شرح المورد، وهي من تلاميذ خراز. إذن وجدت هواء من تلاميذ خراز ومن أخص تلاميذه المقربين المهتمين به. يقول إنه استدرك على شيخ الخراز كذابا الأخير هواء، وأن القول بأن على داود حدثها هذا فيه نظر، لأنه قال بحثت في كتاب أبي داود في التنزيل وفي مختصره فلم أجده ذكر هذا اللفظ البتة، فمن أين لكم القول بأن أبا داود حفظ هذه الألف؟ فذهب إلى شيخه صاحب مورد الخراز، فذهب إلى صاحب مورده وقال يا شيخنا لقد بحثت في كتاب التنزيل الأصل والمختصر فلم أجد فيه نصا لأبي داود لا بإثبات ولا بحذف، وأنت قد ذكرت أن أبا داود حذفها، فمن أين لك يا شيخ؟ أفيدنا يا شيخ ما عن ذلك. شوف طبع العلم ما سلم، قال هذا شيخي خلاص على عيني وراسي، لا هذا علم، هذا علم لكن بأدب، يسأل شيخه بأدب. ولا شك أن الشيوخ في مثل هذا يفرحون حين يأتي طالب من طلابهم ويذبههم على سهو أو خطأ ما، فيقول ابن وجدت حينما راجعته في هذا أخرج كثيرا من قصاصات كان قد كتبها وفتش فيها ودحد فيها فلم يجد لفظ ولا كذابا، فلم يجد هذا اللفظ إلا أنه كما قال هو عنه قال فأخرج مبيضات إن كان يكتب فيها وأوراق كثيرة فلم يجد فيها لفظ ولا كذابا به الأخير هذا، فتعجب من ذلك وقال لي وهو صادق في قوله الخراز يقول ابن أجدتها، ابن أجدتها يقول للشيخ وهو صادق في قوله الذي سيقوله ما نظمت شيئا حتى رأيته وتحققته، ما نظمت شيئا إلا ما جدها في هذه الرقاعات القصصات، ما نظمت شيئا حتى رأيته وحققته. فكوني لم أجد في قصاصات هذه الآن فليس معنى ذلك بأني قد نظمت من نفسي هكذا، لا. فإذا هذا يدل على أن الخراز نقل حذف الألف عن أبي داود من نسخة لم يطلع عليها ابن أجدت، والنسخ كبيرة مختصرات ومطولات، فكونه لم يجدها في قصاصات هذه، ولكنه كما قال ما نقلت شيئا وما نظمت شيئا، أقصد ما نظمت شيئا في مورده إلا وقد حققته ورأيته. إذن معنى هذا أنه قضى عن نسخة أخرى فمن خلالها نظن ذلك، يبقى الموضوع على أن ولكن جاءت عن الداني جاءت عن أبي داود، فإذا الخلاف فيها صحيح وارد عنه. ثم قال قوله وقد اشتهر، قال الذين أي اشتهر أنه محذوف الألف عند الجميع أي من الموضع الثاني هذا، وقد اشتهر أي حذف الألف الثانية في قوله تعالى ولكن ذابا هذه الألف قال محذوفة، وقوله اشتهر أي بالحذف، فإذا لهذا ينبغي أن تسير المصاحف على هذا إلا ما خالف المصاحف المغاربة فإنهم خالفوا ذلك ولهم في ذلك مستند. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 117 قل إنما اختلفوا جمالة وبحذف كلهم ألفا من لامه سطرا، البيت 117 من هذه المنظومة العقيلة نقول هو الشاطبي رحمه الله تعالى: قل إنما اختلفوا جنالة أو جنالات، وبحذف كلهم ألفا من لامه سطرا أو سطرا. فقوله قل إنما اختلفوا، فأخبر الناظر رحمه الله تعالى الحلاز رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا في قوله يقول إنما، أخبر أن مصاحب أي النقلة أو كتاب المصاحف اختلفوا في إثبات الألف بين القاف واللام وحذفها، من قوله تعالى في سورة الجن: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ففي بعض المصاحف قال إنما أدعو ربي، وفي بعضها قل إنما أدعو ربي، قراءتان صحيحتان متواترتان. فرسمت في بعض المصاحف قل، وفي بعضها قال، وقلدها بإنما، قل إنما أو قال إنما أدعو ربي، فإنما هذه قيد لقل حتى يأخذ له الظهر الآخر في قل. قال أبو عمرو الدان رحمه الله تعالى فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير، وفي سورة قل أوحي إلي في بعض المصاحف قل إنما أدعو بغير ألف على الأمر، قل إنما أدعو ربي في بعض المصاحف مرسلة هكذا قل، قال على الأمر قل، وفي بعضها قال إنما أدعو ربي بألف بعد القاف على الإخبار، قال إنما أدعو ربي قال بألف على الإخبار. يقول السخاوي وهو أحد الشراح: وحدث الجوهري عن ابن البرحسن قال: وفي الجن اختلفوا يقولون قال إنما أدعو ربي، وفي بعض المصاحف قل إنما أدعو ربي. قال ورأيته السخاوي يقول: ورأيته في المصحف الشامي قل بغير ألف على الأمر، قل إنما هكذا مرسومة في المصحف الشامي قل إنما أدعو ربي، وهما قراءتان فعلى حذفها عاصم وحمزة، عاصم وحمزة قرأوا قل إنما أدعو ربي، والباقون قرأوا قال إنما أدعو ربي. فإذن هما قراءتان صحيحتان متواترتان، فقرأت عاصم وحمزة قل، وباقي القراء نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر والكسائي قال إنما أدعو ربي. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الزماني: وفي قال إنما هنا قل فشا نصا وطاب تقبلا، وفي قال إننا مقيدة بإننا، وفي قال إنما هنا قل اقراها قل لمن لفشا نصا، وهنا فشا حمزة ونصا عاصم، فقرأ هذا اللفظ قل إنما أدعو ربي، والباقون قرأوه قال إنما أدعو ربي. ثم قال بعد ذلك: قل إنما اختلف جمالة جمالات، وبحذف كلهم ألفا من لامه سترا. اللفظ الثاني قوله جمالة، فقوله تعالى جمالة صفر أو جمالات صفر، أخبر أن المصاحف أيضا اختلفت في إثبات الألف الأولى جماء، في قوله تعالى في سورة المرسلات كأنه جمالات صفر أو جمالات صفر، الأول الثالث والثلاثين. وفي بعض المصاحف جمالة بألف بعد الميم، وفي بعضها بحذف هذه الألف بعد الميم، المقصود هنا الألف بعد الميم جمالة، ومع أن الحذف لم يقرأ به أحد محمولة الرسم، لكن لفظا يكون يقرأ جماء بالإثبات، لكن الرسم في المصاحف ألف بعد الميم حذيفة عند كما قال اختلف، بعض المصاحف فيها محذوفة بعضها فيها ثابتة، والكل مجمعون على قراءتها في الألف جماء جماء جماء، لا أحد يقرأ جمالة أبدا، جماء لا جماء هذه بعد الميم. كما قال في بعض المصاحف ألف واجته وفي بعضها كما قال ألف محذورة. ولهذا يقول الدائم رحمه الله تعالى وفي سورة المرسلات في بعض المصاحف جنابة بألف بعد الميم وفي بعضها جنابة بغير ألف بعد الميم كلام كل عند المعنى هنا ألفين ألف بعد الميم وأخرى بعد اللام. الكلام الآن في الألف التي بعد الميم. فالدائم يقول وفي المرسلات بعض المصاحف جنابة بألف بعد الميم وفي بعضها جنابة بغير ألف بعد الميم. ثم قال وليس في شيء منها ألف قبل التاء جنالات لات هذه الألف الثانية سيأتي كلام عنها. كلام الأول إذن في الألف التي بعد الميم كما قال الدائم رحمه الله تعالى بعض المصاحف فيها جناء ألف بعد الميم وبعضها بحذف بذاتها بعضها بحذفها وكما قلنا لم يقرأ أحد بحذفها لفظا لكن رسما هكذا. فلو رأيتها في مصحف ما محذوفة فذلك رسم من مصحف ورسم رأس المصاحف وبعضها بإثباتها لكن القراءة شيء آخر بإثباتها جماع لا بد من ذلك. ثم قال أبو داود ثم جمالة سحر كتب في جميع المصاحف بلام وتاء منديلة من غير ألف بينهما جمالا أفراد الله هذه قال محذوفة أفراد الله هذه قال هذه محذوفة جمالات وسيأتي أن فيها قراءة جمالة قال أفراد الله هذه محذوفة من المصاحف. ثم اختلفوا في حفظ الألف قبل اللام ففي بعضها بألف وفي بعضها بحذف الألفين في الأولى والثانية الثانية هذه متفق على حذفها. قال أبو داود جنالات صفر كتبوا في جناء مصاحب بلام وتاء من جهة من غير ألف بينهما أي بعد اللام. ثم اختلفوا في حذف الألف قبل اللام ففي بعضها بألف وفي بعضها بحذفها. ثم قال وكلاهما حسن أبو داود قال وكلاهما حسن هذه الألف التي بعد الميم إن حذفتها أو أبقيتها لأن النطق جماع بالألف اتفاقا. قال وقرأ حفص والأخوان عن حمزة الكسائي بغير ألف قبل التاء على التوحيد جمالة صفر كأنه جمالة يعني عندنا هذه قراءة حفص محمد الكسائي قال جمالة بقرة كأنه جمالات صفر جمالات باقي قراء قرأ بذات الألف. قال اللبيب واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد اللام كل المصاحف مشرقية مغربية على حذف الألف بعد اللام جمالات سواء من قرأها بالإثبات أو بالحذف فمن حذف وضع ألف صغيرة جمالات ومن أثبتها وضع ألف فمن حذف قرأها كأنه جمالة وباقون جمالات صفر. يقول ابن الجبارة فإن قلت من أين يؤخذ الاختلاف فيها في النظم هنا في النظم الشاطبي رحمه الله تعالى أنه قال جمالة بحذف كلهم ألفا من لامه سترا. يقول ابن الجبارة رحمه الله تعالى من أين يؤخذ الاختلاف فيها مع أن النظم رحمه الله تعالى ذكر الحذف. قلت بعطفي على قل إنما وما البيت فيه قل إنما اختلفوا قل إنما اختلفوا وجمالات بحذف فقوله وجمالات بحذف قال من أين لك أنهم اختلفوا في حذف الألف في الجمالة. قال أحد وجوه بعطفه على قل إنما اختلفوا فقوله اختلفوا عطف عليه الجمالة. قلت بعطف على قول إنما وحذف العاطف وحذف العاطفة ضرورة. وإذا نسب ثانيا على إجماعهم على حذف الألف الثانية إجماعهم جنابات ألف الثانية بعد اللام هذه قالوا مجمعون على حذفها تكشف المصحف الآن تجد محذوفة جنابات ألف بعد اللام قال محذوفة إجماعهم إجماع كتاب مصاحبي على حذف هذه الألف الثانية التي بعد اللام. فلو كان حذف الأولى مجمعا عليه لما كان في نصه ثانيا على إجماعهم فائدة لأنه قال في الثاني إجماع إجماع على حذف فسكوت عن الأولى يدل على أن هناك فيها خلاف فيها خلاف فمنهم من رآها ثابتة جماع ومن رآها محذوفة جنابات. وكما قلنا حذفها وإثباتها لا يغير من النطق شيئا فالنطق يبقى على ما هو عليه بإثبات الألف وليس كل ما رسم ينطق هكذا كما رسم فالرسم قد يكون شيئا وتكون القراءة شيئا آخر وهذا كثيرا وقد مر بنا أمثلته الكثيرة. ثم قال فلو كان حذف الأولى مجمعا عليه لما كان في نص الثانية على إجماعهم فائدة بل كان النص عليهما بل كان النص لو كان الأولى محذوفة أيضا بالإجماع لأتى بنص يدل على حذف الأولى والثانية لكنه نص على حذف الثانية إجماعا وسكت عن الأولى لما فيها من خلاف. قال ولأنه قد نص أبو عمرو في المقنع على الخلاف في الأولى فإذا ليس في إجماع أبو عمرو نص في الأولى أنه في بعض المصاحف بحذف وفي بعض هذه الإهداف قال ولأنه نص أبو عمرو على ذلك والإجماع على حذف الثانية. ثم قال فإن قلت لما قلت إن مراد الألف الأولى الخلاف الأولى لما لا يكون الثانية قلت بقوله ثانيا الناس قال بثانيا نص على الإجماع بالثانية قوله ثانيا فالناس رحمه الله تعالى نص على الإجماع بالثانية لا في الأولى قلت بقوله ثانيا وده حذف كل ألفا إجماع على حذف الألف الثانية وأما الأولى فكما قال ما ورد فيها من خلاف عن أئمة المصاحف وكما نبه الداني إلى أنها قد تكون محذوفة وقد تكون ثابتة فإذا الكلام كله إنما هو في الألف الأولى أما الثانية فلا خلاف في حذف ألف منها. ثم قال وسيأتي معنا في بيت الله 271 ما يدل على الاختلاف في حذف الألف لأن هذه من جمع المؤنث السالم للألفين وفي شيء معنا في البيت في قوله وهكا من مفرد ومن إضافة ما في جمعه اختلفوا وليس من كجرات المقال جنابات وأن العلماء رسمي لهم في هذا الباب ما كان من قبيل المؤنث السالم لهم فيه كلام هل بحذف الألفين منه أو بحذف الألف الأولى منه وإثبات الثانية وذلك الشاطئ في حجزه وجمالات فلحد شذا على قراءة وجمالات فلحد شذا على فهي قراءة طرزة بشذا وهو حمزة الكسائي على حفص حمزة والكسائي حفص قال جمالة ويقول خراج مريده وجاء في الحديث نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثير النقل هذا من الألفين جمع المؤنث إذا كان من الألفين جمالات الصالحات قانتات فقال العلماء هل حذف الألفين معا أو بحذف الألفين له أثبات ثانية وبعضهم أثبت في الأول وفيهما الحذف كثير نقل حذف الألفين مما كان من الجمع السالمة من الألفين قال هو الأكثر وهو الذي عليه العمل في كتابة المصاحف، وهذا سيأتي معنا في الوتر كما قلنا القادم معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال بيت 118: وجيء أندلس تزيده ألفا وزيد، وجيء ألف وزيد أندلس تزيده ألفا معا وبالبدني رسما رسما عنو سيارا. وجيء أندلس تزيده ألفا معا وبالبدني رسما عنو سيارا. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى: هذا من زيادات القصيد على المقنع. وجيء قال هذا اللفظ من زيادات المقنع، زيادة القصيد هنا العقيدة على أصلها المقنع. ذكرنا أن العقيدة إنما هي نظم للمقنع فجر فيه ذكر ما جاء في المقنع، ولكن وجدناه أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، حين يترك بعض الكلمات في المقنع وأحيانا يزيد بعض. ومن تلك الألفاظ التي زادها هذا اللفظ وجيء. وجيء قال هذا من زيادة القصيد على المقنع. قال أبو عمرو في غير المقنع، قال أبو عمرو ذكر أبو عمرو هذا اللفظ في غير المقنع في كتاب اسمه المحكم في ضبط المصاحف، في ضبط المصاحف الضبط مهمته الضبط، فذكر هذا اللفظ وجيء في الضبط لكنه لم يذكره في المقنع، فصار هذا من زيادات هذا النوم على أصل المقنع، ومع أن الداني ذكره في كتاب آخر له وهو كتاب المحكم، لكن صارت الزيادة باعتبار عدم ذكر المقنع لها، وإن كان قد ذكرها في كتاب آخر. والنظم الشاطئ رحمه الله تعالى التزم بنظم المقنع لا بنظم المحكم، فكونه ذكر هذا اللفظ وجاء به من كتاب المحكم فهو زيادة على ما في المقنع. قال أبو عمرو في المقنع في غير المقنع يعني المحكم: وفي مصاحف أهل بلدنا في الأندلس القديمة المتبع في رسمها، مصاحف المتبع في رسمها مصاحف المدينة، يقصد أن مصاحف الأندلس متبع في رسمها مصاحف المدينة مصاحف بدني، فهم على مصاحف نافع، فرسموا على مصاحف الإمام نافع. وجيء بالنبيين في الزمر، هذا اللفظ على وجيء بالنبيين في صوت الزمر 69، وجيء يومئذ بجهنم في صوت الفجر 23، بألف زائدة بين الجيم والواء. وجيء وجاء مفصولة افتح المصحف تجدها هكذا، وجيء تجدها مفصولة بألف بعد الجيم بين الجيم والواء. قال بألف زائدة بين الجيم والواء، وما بأذلك قال الناظم معان مرجعين، لأنه قال وجيء أندلس تزيد ألفا معا أي في الموضعين، في موضع الزمر وفي موضع الفجر. وجيء يومئذ بجهنم، وفي قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء في الزمر هناك، وتجد هناك ألفا بعد الجيم. ولهذا تقع هنا إشكالية، لأن أحد الإخوان من الناس ممن لم يتلقى القرآن الكريم على يد الشيوخ وعلى يد من يقرئه، إذا فتح المصحف وقرأ يقرأ وجاء يومئذ بجهنم، يقرأ هكذا فقد أخطأ، لأنه إذا قرأ هكذا في المصحف أخطأ ولحن ولا يفاد على ذلك، لأنه قد حرف كتاب الله جل وعلا. نعم هي هكذا مرسومة، لكنها لا تقرأ هكذا، ولهذا كما نقول يحذر من أن يقرأ الإنسان شيئا من كتاب الله جل وعلا قبل أن يعرضه على أهل الاختصاص ممن يصلح له ويقوم له ذلك، لأنه إذا قرأه هكذا سيقرأه بما شاهده في المصحف ويظن أنه محسن وهو قد أخطأ في ذلك من حيث لا يشعر. ولهذا فإن كتاب الله جل وعلا لا يقرأ من الصحف ولا من المصاحف، بل لا بد فيه من أن عرضه على الاختصاص مختص شخص يعني عارف بالمقرى عارف بالقراءة حتى يقلل ما له، لأن هذا من الحروف الزائدة التي ذكرت، فهناك حروف في المصاحف زائدة لا تقرأ لا تنطق، فلا يجب للإنسان أن يقرأها كما هي هكذا بزائدة. فإذن وحب منها ظهر يجيء يومئذ بجهنم في سورة الفجر، وقوله تعالى يجيء بالنبيين، فهذه ألف بعد جيم لا تقرأ ولا تنطق، يجيء ما تقرأ وجاء ذا. فليحذر القارئ من أن يقرأ هكذا من تلقاء نفسه، فيفتح نفسه ويقرأ هكذا. إذن قال الدائي رحمه الله تعالى وهي مرسومة بالألف بين في هذه الموضعين بألف زائدة بين الجيم والواء في موضعين، ولذلك قال النافل معا في موضعين موضع الزمر وموضع الفجر. ثم قال أبو عمرو وزيادتها هنا لمعنيين، لماذا زيدت هذه الألف بعد الجيم؟ رجاء نحن نقرأ وجيء يومئذ بجهنم، نقرأ وجيء بالنبيين والشهداء. إذن كما قال لماذا، يقول الداني لماذا زيدت هذه الألف بعد الجيم ونحن لا نقرأها، ما الفائدة منها؟ قال في زيادتها معنيان، هذا من توجيه الرسم. قال في زيادة الأوام ذالها هناك ألفاظ تكون مرسومة بين، وقد تكون هناك لاوات زائدة وقد تكون هناك ياء زائدة، وهكذا ماشي إذا بأحرف من ياء أو من ياء أو من ألف بالزيادة تكون في الألفات تكون في اللاوات تكون في الياءات. فمعنى هنا في هذا الدرس هنا زيادة ألفات. يقول أبو عمرو الدامي هذه الألف زيدت لمعنيين، ما هما رحمك الله؟ قال أحدهما أن يكون الألف قصد بزيادتها الفرق بين جيء وحتى، فإن رسم جيء وحتى متقارب، حتى جيء والمصاحف غير منقوطة ولا مشكولة، المصاحف ليس على نقط ولا على شكل، النقط حادث والشكل حادث، فلم تكن المصاحف القديمة في عهد الصحابة وبعد التابعين لم تكن منقوطة ولا مشكولة، كيف يقرؤونها؟ يقرؤونها بالتلقي من الأساتذة، كيف يقرؤونها؟ فإذا رأها هكذا يقرأها وجيء، لأن الأستاذ الذي علمه وجيء، فلو رأها مرسومة هكذا يقرأها وجيء، فكتبها الألف حتى يفرق بينها وبين حتى كما قال، ليرتفع الإشكال كما قال ليرتفع الإشكال كما زيت في مئة، أيضا مئة افتح المصحف وانت تقرا ورسمه ان يكن منكم مائة صادرة، مائة بألف في كل المصاحف مرسوم بألف زائدة، يكن منكم مائة نحن نقرأها إن يكن منكم مئة صابرة يغلبون مائتين، نقرأ مئتين، فهذه ألفين زائدة في المصحف في أسماء مجمع عليها، كتاب المصحف أجمعوا عليها. ثم قال كما زيت في مئة في قوله في قول أهل العربية لفرق بينه وبين منه، مئة الهمزة ما لها صورة، الهمزة ما لها صورة. في المصاحف القديمة مئة مثل منه لا منقوطة ولا مشكورة، ما في نقطة نون ولا في همزة، حتى همزة غير موجودة، حتى همزة ما لها أثر، فهمزة غير موجودة والنقطة غير موجودة، فمئة رسمها مثل منه، فوضع الألف هذه لتدل على فرق بين مئة وبين منه. وهكذا قال بعض العلماء العربية في الكتابة خارج العمل أن هذا هو فرق بين مئة ومنه في كتاب الله جل وعلا رسم. يقول ابن جرارة هو أحد الشراح والفرق بينهما حاصل من غير زيادتها كما اعتدت. تقول يعني كلام أنا أعترض عليه، أن جيء مثل حتى، أنا أعترض على هذا الكلام. قال فرق بينهما حاصل من غير هذه الزيادة، يعني بالترقي، يعني بالترقي. فلا داعي من هذه الفلسفة أن الفرق بينها أن جيء زيت هي ألف من الفرق بينها وبين حتى، ينبغي أمر يعتمد على التلقي. صحيح هي غير منقوطة وغير مشكولة، وأنا لا أرى هذا الذي رأيتموه لأن فرق واضح من غير هذه الزيادة. يقول الجعبد رحمه الله تعالى أيضا له وجهة نظر في ذلك، قال ولو قيل إن الفرق بين جيء وبين يزجي لفظ يزجي في قوله تعالى في إسراء ربكم الذي يزجي لكم في الكفر، يزجي سحابة في سات الله هناك، فيزجي قريبا من جيء، فيزجي قال قريبا من جيء، فقلتم إن فرق بين جيء وزي فيه ألف حتى لا تكون قريب من يزجي، وكان لذلك وجه عند الجعبي رحمه الله تعالى. يقول الدين رحمه الله تعالى إذن هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول من أجل زيادة، وقس على ذلك زيادات في الألفات في الواوات في الياءات، وكلها نصوص على مذكورة. قال الداني والمعنى الثاني في زيادة الألف في جيء، المعنى الثاني في ذلك أن يكون زيادة الألف تقوية للهمزة التي هي لام لتطرفها وخفائها، وجيء وجيء، فهناك كما قال الهمزة واقعة في الطرف، ومن العادة في الهمزات أنها لا ترسم، توضع لها شكل ولا لها صورة. قال المعنى الثاني أن يكون الألف زيدت لتقوية الهمزة التي هي لام لتطرفها وخفايا كما زيد في مئة ومئتين، ولم يحفل بالحائل بين الهمزة وبين تلك الألف. وجيء فهناك حاجز بين الزين والهمزة جي، وهو الياء، قال وبين تلك الألف التي قولت برسمها وهو الياء، ليس بحاجز حصين كما قال، ياء هذا ليس بحاجز حصين ولا بفصل قوي حيث كان حرف مد الودين لأنه صوت وجيء فلم ترسم الألف بعد الهمزة ورسمت قبلها وجيء مخافة تشبه صوت وصوت أبو السوري إنه من تعليلات كل يرى أنها تعليل لكن كما قال من جبارها الأمر واضح يا إخوان الأمر واضح يخذ للتلقي هكذا لا يزجي كما قال الجعبي ولا حتى كما قال الداني الأمر أمره هذا واضح أن الأمر يخذ بالتلقي غير منقوطة ولا مشكورة لكن أنا قرأه هكذا بالتلقي ولعل قوله هذا هو الأولى بصواب قوله يجيء أندرس تزيده ألفا يعني أن الأندلسيين من الأندلس من المغاربة هناك يزيدون في نصحهم ألفا بقوله تعالى وجيء في موضعيها وقوله بمدني أنهم رسموا ذلك ونقلوه عن المصحف المدني المصحف المدني العام كما قلنا أكثر مرة هناك مصحفان مصحف المدني العام ومصحف عثمان رضي الله عنه لو قتل وهو بين يديه وأكثر ما ينقل نافع عن مصحف المدني العام وأكثر ما ينقل أبو عبيد القاسم السلام عن مصحف المدني الخاص في المصحف المدني كلها على ما نقل في مصحف المدني العام وأما ما نقل أبو عبيد في مصحف عثمان وقد لم يطلع على مصحف عثمان وقتل عليه إلا أبو عبيد وهذا الشطر كما قال في أول المنظمة أن هناك فرق بين المدني العام وبين نكرة بين ما نقله نافع وبين ما نقله أبو عبيد وكما قال الأمر في ذلك يسير لأن كل منهما اعتمد على ما رآه ونقله ثم قال إذن قال وقوله بالمدني رسما هنا أن هذا الظهر نقل هكذا رسمه عن المصحف المدني كما قلنا ثم قال رحمه الله تعالى يقول خلاص رحمه الله تعالى في هذا الباب باب الزيادة وكان زيد ببعض أحرف نواو أو ميان أو إلى أن قال وأوضع وابن جاح النقل جيء لأنتم جيء وابن جاح النقل أبو داود جيء لأنتم جيء في الشهد فقوله جيء هذا اللفظ حقيقة قبل أول العشاء نقف على هذا القدر ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك شهر القرآن العظيم أذكر نفسي وأذكر أخوتي بأن هذا الشهر هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولا شك أن بادئ نزول القرآن كان في ليلة القدر من بلاد شهر رمضان قد يقول قائل كيف القرآن كله نزل في رمضان لا لكن بدء نزوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي بدء نزوله في هذه الليلة المباركة من ذوال شهر رمضان المبارك والقرآن الكريم كما يقول العلماء في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فلما أراد الله جل وعلا إنزاله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزله مفرقا قال العلماء كل كتب الأنبياء تنزل جملة واحدة على أنبيائها إلا القرآن نزل جملة ونزل مفرقا. وهذا تكريم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فنزل من لوح محفوظ إلى ضيف عزة في سماء الدنيا، هذا النزول الأول. نزوله الأول نزل من ضيف عزة من لوح محفوظ إلى ضيف عزة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلال 23 سنة. وقرآنا فرقناه تقرأ على الناس على مكث، فنزله مفرقا بحسب ما هو يقتضي ذلك. فيأتي سائل يسأل ويأتي جواب من الله جل وعلا، تأتي حادثة ينزل الوحي بذلك. فنزل بحسب ما تقتضي الحوادث والأمور في ذلك خلال 23 سنة. وكان جبريل يعارض به النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، فيأتي بما أمر بإنزاله وإقرائه عليه. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم يتعدل في أخذ القرآن من في جبريل فيستعجل ويشاركهم في الأخذ. قال الله جل وعلا له: وهي تأمن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تنهل، وإن الله قد تكفل بأن يحفظه له الفضيل. فصار يصبر حتى ينتهي جبريل من إلقائه، والله جل وعلا قد تكفل بحمله سنقرئك فلا تنسى. ولهذا كان يعارضه القرآن في كل عام. فلما توفي، فلما كان العمل الذي سيتوفى فيه عارضه فيه مرتين. ولهذا فهم بعضهم بعض بأنها أن قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرب أجله هذه العرض الأخيرة مرتين. وهذه يسمى العرض الأخيرة، وهي التي استقر عليه القرآن، نسخ منه ما نسخ وترك ما ترك. ما ننسخ من آية معينة سيأتي بخير منها أو مثلها. فهناك قراءات كثيرة شاذة تركت، نسخت تركت. فالصحابة رحمهم الله لما عرضوا جمع القرآن الكريم اعتمدوا على العرض الأخيرة كما في صحيح البخاري. العرض الأخيرة هي التي ثبت فيها ما سيثبت ونسخ منها ما سينسخ. وما نقرأه الآن في القرآن الكريم في رواياته كلها، في قراءة السبعة أو العشرة متواترة كلها مما ثبت في العرض الأخيرة، وما عدا ذلك مما ترونه في كتب التفسير أو في كتب الشاذ ترى مما ترك ونسخ. كان يقرأ به صحيح، القرآن كان يقرأ لكنه ترك ونسخ، فلا يقرأ به ولا يتعبد بتلاوته، فهو من كان يسميه بالشاذ، صار يطلق عليه الشاذ بقراءاته. نعم لا منع من تعلمه بعض العلم، لكن لا يقرأ به بعض التعبد، لا يتعبد بتلاوته ولا يصلى به. لكن لو تعلمه الإنسان من باب العلم أن في فوائد من هذه اللغة، في فوائد من هذا الفقه، في فوائد كبيرة من هذا الباب، وعلماء التفسير وعلماء الفقه يعودون إليه، يتحاكمون إلى الشاب من هذا في حل بعض الإشكاليات. وقد تحل قراءة شاذة مسألة ما، حينما هو في الشرق شاذة وصلت وسطى صلاة العصر يقوم إلى يقامتين، صلاة وسطى في قراءة أخرى صلاة العصر يقوم لله، فعرف من خلال قراءة الشاذة أن الصلاة الوسطى هي العصر، لكن نحن دائما ما نقرأ بها، وهكذا كثيرا، فهناك فوائد كثيرة في الشاذ ما يترك، لكن كما قلت لا يتعبد بتلاوته ولا يصلى به. فإذا نزيله على مرحلتين، تكريم له فشارك الكتب السماوية السابقة بنزوله جنة إلى بيت عزة، وانفرد عنها بنزوله مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة التكريم في ذلك. كتاب الله جل وعلا هو حبل الله المتين، أوصيكم بنفسي بتعاهده خاصة في هذا في كل وقت وفي هذا الشهر المبارك، كما يقول العلماء أن القرآن الكريم نور لا تطفئ مصابيحه وسراج لا يخبو توقده ومنهاج لا يضل نهجه وعز لا يهزم أنصاره، فهو معدن الإيمان وينبوع العلم، جعله الله ريا للعطش العلماء وربيعا لقلوب التالين والفقهاء، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فيه نبع ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، هو الحق وسيد الهزل، بالحق انزله الله وبالحق نزل، من عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم، يرفع الله به اقواما ويضع به اخرين. يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف ومن من حرف. انظر ما الله في كتاب الله جل وعلا من حروف آلاف الآلاف، بكل حرف عشر حسنات. إذا قرأه الإنسان ما ويحصل لهم هذا الذي لا يقدر. وقال عنه: خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمها. متفق عليه. إن كتاب الله جل وعلا كما قال علماء بمثابة الروح للحياة والنور للهداية، فإن من لم يقرأ كتاب الله ويعمل بما فيه ما في قراءته والعمل بما فيه قراءة وعملا، فكما قال: ليس بحي بابد من قراءة والعمل بما فيه، وإن تكلم وغدا وراح بل هو ميت، كما قال الله جل وعلا: أولن كان ميتا أولن كان ميتا وحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان النذر في الظلمات ليس بخارج منها. قال: كيف القرآن الكريم؟ القرآن الكريم حياة الإنسان، الإنسان بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء. القرآن هو الدواء وهو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والله لو قرأ القرآن الكريم على أعظم وأعظم مرض لشفاه، وكم من إنسان اتبع ذلك فشفي بأمراض مستعصية ما كان يظن. لازلت أذكر نفسي وأذكر خليلي بكتاب الله جل وعلا، ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم، الكلام في فضاء القرآن الكريم لا ينتهي، وإنما هذا تذكير فقط. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلى رسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم من الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. حديث قدوة صحيحتين من الصحيحين. والمسلم حقا من بعض المسلمين هجروا كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وفهما وعرضوا عنه وشغلوا أوقاتهم بما لا يعود عليهم فائدة خاصة في الشهر المبارك. تجد أحدهم تمر بالأيام والشهور والساعات ولم يتلو حرفا من كتاب الله ولم يتعلم شيء من كتاب الله جل وعلا. يقول تعالى كما قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نختم بقول ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هجر القرآن الكريم على أنواع، منها هجر سماعه والإيمان به والإصرار إليه، ومنها هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، ومنها هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، ومنها هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه، ومنها هجر الاستشفاء به. يا عبد الله اقرأ كتاب الله جل وعلا، اقرأ الفاتحة المعوذات، امسح هذا نفسك على المكان الذي تجد فيه ألما، والله تجد الشفاء أكثر من أي طبيب آخر. هذه الفاتحة وحدها والمعوذات فيها من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. اقرأها وانفذها على نفسك وعلى ماذا أعلم منك، وعندما ستجد من العافية والشفاء حقيقة. الكلام في هذا يطول، وهذا يسأل الله جل وعلا أن نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم. أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، أريك فيما لن تكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أسأل الله جل وعلا أن نجعلنا وإياكم منهم. وأخذ على الحمد لله رب العالمين، ودرس قادم إن شاء الله تعالى.